بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والذاريات ذروا سوين بو رشفاو او بايكا هورو هلمي او هل دقريتو بخشي دكاتوا يان تبو توز برز دكاتوا كالرولي هي لباران بارين دا فالحاملات وقرا انجا بهل قراني باري قرسو قران لهلمي او فالجاريات يسرا هروها بو هورانا كبا آساني با آسمان دان لشوينيك ودى جوزرين و بوشويني چيتر ياخد سوين بو كشتياني با آساني بسر آو دا دينو دا چن المقسمات أمرا انجا سوين بو فرشتاني ككارو بار دا بجدكن إنما توعدون لصادق براستي او بليناني پيتان دراوا راستو هر ديتا دي وإن الدين لواقع بيقمان روجي لفرسين واش هر ديتو برريويا والسماء ذات الحبك سوين بآسماني خاون ريقو ريكو بيكو رازاوا إنكم لفي قول مختلف بيقمان أي خدان ناسان اول لقفتاري چي بيسرو بندان كدورا للراستي وحقيقتها يؤفك عنه من أوفك او كسي لزانستي خدا دا لادرا وبهوي تاوانيوا لباور هينان لاددريت قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون دك بكشتن چن دروزنو بختان چيكان اواني كلا قمرايو تاريشي دار روتونو بيوي سرگرمن يسألون أيان يوم الدين بقالتو تلفيسية والدلين يان دبرسن روجي قيامت كيف يجديد يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون او رجا كبر بعد بيت بقى قرد برجين رين بيان دوتريت بتيجن او بلايي كبسر خوتان هنا اما او سزاو ازاريا كبقالتو بلتان لبيش هاتني دكرت ان المتقين في جنات وعيون براستي باريس كارانيش لباخ كانو كان يا وكاني بهجدا جاني خوش دبنا سر اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين اوشتاني که پروردگار بوی آماده کردون پیان دبخشید اوانیش بخوشی و شادی و وریده گرن براستی اوانا پیشتر لدنیا دا چاک کار و چاک خواز بون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لشوگار دا زور کم دخوتن و رادکشان چون که سرگرمی شو نویجو دور کرنوی قرآن و یادی خدا بون و بالاسحار هم یستغفرون لبر بیانکانیش دا داوائی لی خوش بون یان لپروردگار یان دکرد تا لیان ببورید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم لمالو سامانش یان دا بشی هجار و نداران یان ترخان کرد بو وفي الأرض آيات للموقنين بيقمان لسر قوي زويدا بلقو نشاني زور هيا لسر دصلاة زانياري خدا بوكساني كبشوين دلنيا إيدا دقرين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أروها لخدي خوشتان دا لهمو خانه چی لجدا لهمو اندامیک داو لهمو کو اندامیک دا لروح و نفس و عقل دا هتا دوی بلگی بیس نور هیا لسر زانایو بتوانایو جوانکاری ذاتی بدیه نر ایا او بو بینایی تان ناخنکار وفی السماء رزقكم وما توعدون سرچاوی رزق و روزی تان لآسمان ویا لخدا داوا بکن هروها اوانش كبالين تان بيدراوا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سوين بفروردگاري آسمان وزوي او بالينانا حقيقة الراس تقينيه

چونکە بەم زوانە یەخەیان دەگرێت. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إنجا ويل آهنا لبو أواني كالربازي كفرو خدانا ناسيان قرتو تبر لو روجي كهرشان ليكراوو بمزوانا بيجدت.